محمد بن لا يزال المصنف أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يتناول مسألة الجهمية في قولهم بخلق القرآن، وقد ذكر لنا النوع الأول وهم الذين يصرحون بهذا القول، وأتبعهم بذكر الواقفة أولئك المشككون الذين يقولون إن القرآن كلام الله، ويتوقفون عن قولهم أو عن قوله ليس بمخلوق ليردوا بذلك على الجهمية. فهؤلاء إنما يتوقفون عن ذلك لأنهم يوافقون الجهمية في جزء من مذهبهم، حيث تأثروا بمقولتهم أو بمقالتهم فتشككوا في مسألة نفي الخلق عن القرآن، فقالوا نحن نقول إن القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وإنما حملهم هذا شكهم في منهج ومذهب السلف، وشكهم في أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فإذا كان كلام الله صفة له، كما سبق الإشارة إلى ذلك بأن ما يضاف إلى الله تعالى من المعاني إنما هو من باب الصفات لا من باب الخلق، فأي شك يطرأ على أصحاب هذا القول حتى يتوقفوا؟ وتوقفهم عن القول بأنه ليس بمخلوق فيه مشاركة لرأي الجهمية وتأثر بمذهب الجهمية. ولهذا عقد الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري فصلا ليبين لنا هذه المسألة. وقد أورد المحقق جزاه الله خيرا كلاما بينا واضحا عن أصحاب هذا القول وهذه الفئة، وكشف عن زيف ما يعتقدونه من التوقف. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الأثر المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ومعاملته الواقفة، يعني من يتوقف عن القول بخلق القرآن، أو من يتوقف عن القول بأن القرآن ليس بمخلوق. قال رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني، يعني صاحب كتاب السنن وكتاب القدر وغيرها من المؤلفات، قال: سمعت أحمد يعني ابن حنبل يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، يعني لا يؤكد ذلك بأنه ليس بمخلوق؟ فقال رحمه الله: على سبيل الإنكار والتعجب، ولما يسكت؟ يعني ما الذي يحمله على السكوت عن قوله ليس بمخلوق؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني لولا ما وقع فيه أصحاب هذه الفئة وهذه المقالة وهي التوقف، هل كان يسعه السكوت؟ ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، أي ولكن طائفة المعتزلة تكلموا ونفوا أن القرآن صفة من صفات الله، وأنهم قالوا هو مخلوق، ولكن لما تأثر هذه الفئة التي سكتت ولم تقر بأن القرآن صفة من صفات الله وأنه ليس بمخلوق، سكتت وقالت أقول القرآن كلام الله ولا يتجاوزون ذلك. فيقول لأي شيء لا يتكلمون، أي لا يقولون هو ليس بمخلوق؟ إذن السبب في عدم قولهم إنه ليس بمخلوق هو ما وقع في نفوسهم من الشك والتردد في هذه المسألة التي هي أصل قول الجهمية إن القرآن كلام الله، وأن صفة الكلام بالنسبة لله إنما هي صفة خلق. لهذا أنكر عليهم قال لما لا يتكلمون. ثم يقول لنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري مبينا مراد الإمام أحمد من هذه المقالة، قال معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لما يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله. ثم أورد أثرا آخر في هذا الموضوع، قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود، يعني السجستاني الذي مر ذكره، قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، يعني دعوا إلى القول بالوقف، فجعل يدعو عليهما. ومعنى يدعو عليهما يعني بما يناسبهما حيث اعتبرهما قد خرجا عن منهج أهل السنة، فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، أي قال الإمام أحمد لأبي داود إن هؤلاء يعني الواقفة فتنة عظيمة، كأنه لم يرتضي مذهبهم، ذلك لأن مذهبهم ينتهي في حقيقته إلى مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن. قال هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه أي بأمر السيء. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف يعني ممن وقف في القول بأن القرآن ليس بمخلوق، وقف في هذا. قال ممن وقف على قوله القرآن كلام الله، ولم يؤكد نفي خلقه بقوله غير مخلوق. فيما بلغني فقال له أي الإمام أحمد لما جاء الرجل يسلم عليه قال له اغرب، يعني اغرب عن وجهي، يعني لا تقف عندي ولا تكلمني. كأن الإمام رضي الله الإمام أحمد رحمه الله نهره وأنكر عليه، قال له اغرب لا أراك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ أي صدر من الإمام أحمد رحمه الله، ذلك لشدة مقته وحنقه على من لم يرى مذهب السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصبيغ. وقد مر بنا هم يقولون إذا سألتهم هل القرآن كلام الله يقولون نعم، لأن الله أضافه إليه، لكن هذا الذي نقرأه ونتلوه لم يتكلم به الله، وإنما خلقه الله فتكلم به الملك، أو أن الملك أخذه من اللوح ولم يسمعه من الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يقولون إن نسبة هذا الكلام إلى الله نسبة مجاز، والمجاز يقبل النفي، ولذلك هم في حقيقة أمرهم يقولون إن الله لا يتكلم. هذا الذي انتهى إليه قول الجهمية. ولهذا لو سألتهم وهؤلاء الواقفة منهم يقولون نحن نقول القرآن كلام الله، لكن ماذا تقصدون بهذا القول؟ يقولون نقصد أنه منسوب إلى الله نسبة إضافة، وهذه النسبة نسبة الإضافة إضافة خلق لا إضافة صفته. ومن هنا خالفوا أهل السنة والجماعة. وسيمر بنا أيضا أن الكلابية أيضا ينتهي قولهم إلى قول الجهمية، ذلك لأنهم يقولون إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله، معنى النفسي واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وأن القرآن إنما هو معبر عن كلام الله، هكذا يقولون هو معبر، ولذلك يقولون إضافته إلى الله تعالى إضافة مجاز ليست إضافة كلام. فينتهي قولهم مع قول الجهمية والواقفة في هذه الإضافة غير الحقيقية. وهذا الذي خالف فيه هؤلاء القوم منهج السلف، فإن السلف منذ أيام الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقولون القرآن كلام الله، ويريدون أنه تكلم الله تعالى به، وأن الله أوحى به إلى جبريل، وأن جبريل سمع كلام الله كما جاء ذلك في الحديث المشهور: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء أو السماوات منه رجفا أو قال رعدا شديدا، فيصعق من في السماء ويكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيوحي الله إليه بما يشاء، ثم ينطلق جبريل يعني متجها إلى تبليغ الوحي، فيلقاه أهل السماوات فيقولون: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهنا هؤلاء الواقفة وهؤلاء الذين لا ينسبون الكلام إلى الله بدعوى أن إثبات الكلام إلى الله فيه يعني تقصير عن التنزيه، لأن إثبات الكلام لله يقتضي أن تحل الحوادث بذات الله جل وعلا. وهذا القول مردود، وهذا القول مرجوع، وهذا القول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم لا يطرأ ولا يحدث في ذاته شيء، حيث إنه جل وعلا متصف بصفة الكلام، وأن صفة الكلام أزلية، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لأن أفراد صفة الكلام من باب صفة الأفعال المرتبطة والمقترنة بمشيئة الله جل وعلا. قال قوله: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع صبيغ، ما صنع أن يصنع بك ما صنع عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصبيغ، فقد مر بنا أن صبيغا كان يتكلم في قضايا وفي مسائل في أيام عمر رضي الله عنه، وبلغ عمر ما كان يقول صبيغ فدعاه، لأن صبيغا كان يأتي بآيات من القرآن ويورد عليها بعض الأسئلة التي يقصد من ورائها تشكيك ومجادلة الناس في القرآن، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن خبأ له جريد نخل أو عذق نخل، فلما جاء قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عمر بن الخطاب عبد الله عمر. فأخذ يضربه ويذكره بما كان يردده وبما كان يسأل عنه سؤال لجاج وسؤال مجادلة، حتى إنه رفع عقيرته بالتوبة وقال: أتوب، لقد زال من رأسي كل ما كنت يعني أطرحه من أسئلة، وعاد عن ما كان يقوله وما كان يردده، وأظهر التوبة بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، فكف عنه عمر بعد ذلك وأمر بأن يغرب ولا يبقى في مثل هذه الأماكن حتى لا يرجع إلى منهجه السابق. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لمن يقف في القول بأن القرآن كلام الله ولا يقول إنه غير مخلوق، يقول هذا يستحق العقوبة ويستحق التعزير الذي عزر به عمر رضي الله تعالى عنه صبيغا. قال: ودخل بيته ورد الباب، أي أنه لم يقبل من هذا السائل ومن هذا الطارق ومن هذا الذي جاءه يريد أن يتكلم معه، لم يرد عليه وقفل الباب، لأنه علم أن المجادلة مع مثله قد لا تفيد ولا تنفع. وأراد الإمام أحمد رحمه الله أن ينكر عليه وأن يظهر عليه يعني الإنكار الشديد. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله في باب مسألة خلق القرآن قد أنكر على الناس إنكارا شديدا، واعتبر إن الخوض في هذه المسألة من البدع التي لا ينبغي أن يخاض فيها، وإن كان رحمه الله يعني يوافق السلف في بعض ما جاء في هذه المسألة، لكنه ما كان يرغب في الحديث عنها مطلقا إلا بما يظهر مذهب السلف من أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق أو غير مخلوق. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، يعني الذي يتوقف أو الذي يصرح. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر منهم، هؤلاء الواقفة شر يعني أكثر شرا، لأن هنا شر أفعل تفضيل، يعني أشر منهم أي من الجهمية الذين يصرحون بنفي خلق القرآن، لأن أولئك مذهبهم ظاهر وهؤلاء يلبسون على الناس فيما يعتقدون. قال شر منهم يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. وأبو داود هنا إنما أراد أن يذكر أن هذا القول ليس قول أحمد وحده، وإنما هو قول سلف الأمة، وضرب مثلا لإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، وهذا أحمد بن صالح. قد ذكر أبو داود قال وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال هذا شاك والشاك كافر. نعم. يقول هل كفره يخرج من الملة؟ الجهمية الذين مر معنا مذهبهم وهم الذين ينكرون الأسماء والصفات قد كفرهم العلماء وأخرجوهم من الملة. وأما المعتزلة الذين يقولون إن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، هؤلاء الإمام أحمد كان أغلظ القول فيهم، وإلا فإن يعني أهل العلم يعدونهم من أهل القبلة، وإن كانت بدعتهم شديدة لكنها لا تخرجهم من الملة، وهم محسوبون على أهل القبلة بدليل أنهم يعني كانوا في زمن الأئمة ولم يبيح أحد من الأئمة دمهم أو يخرجهم من الملة. وكذلك من قال بأن يعني قول هؤلاء الواقفة، لأنهم لم ينكروا أن القرآن كلام الله، لكن كان محل النزاع القول هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق، والقول بأنه لا مخلوق وليس ولا غير مخلوق، وهذا كله من البدع التي طرأت على هذا المعتقد، ولذلك الخلاف فيهم كما رأينا بين الإمام أحمد رحمه الله وبين غيره من الناس. لا، هو ما يترتب عليه، هم يقولون لأن الكلام هذا أمر يحدث يطرأ، وإذا وصفنا الله به معنى أن الله محل الحوادث، فهم يريدون تنزيه الله، يقولون نحن ننزه الله أن يكون محل للحوادث، ولذلك نقول القرآن ليس يعني، وإن وصفناه بأنه كلام الله لكنه مخلوق، لأن المخلوقات هي التي تطرأ فيها الحوادث، وأما ذات الله جل وعلا فهم أرادوا التنزيه لكن أخطأوا فيما يعني دخلوا فيه، وكل ذلك نتيجة الوقوع في هذه الفلسفة اليونانية التي تسربت إلى مفاهيم المسلمين وإلى عقائد المسلمين من خلال ما ترجمه الناس في أيام المأمون، وأدخلوه في المعارف والمفاهيم الإسلامية، مع أن المسألة يعني كما قلت سبق أن قلت أن هذه المسائل مما طرأ على الفكر الإسلامي، وإلا فإن المسلمين من قبله، والسلف الصالح رحمهم الله آمنوا بذلك وبما جاء عن الله دون أن يدخلوا في هذه التفاصيل، بل إنهم يسلمون ويعترفون بأن الله تعالى قال إن هذا القرآن نضافه إلى نفسه ونسبه إلى نفسه وجعله كلامه، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الله الكلام إليه. والأصل فيما يضاف إلى الله أنه من الحقائق ومن الصفات وليس من المخلوقات ما دام هو من المعاني، أما ما هو من الأعيان التي تضاف إلى الله فإنما كان الغرض من إضافتها إليه هو التشريف وهو التعظيم، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير مخلوق. فقوله رسول الله وعبد الله وناقة الله وبيت الله، كل ذلك لأن هذه أعيان مخلوقة وجدت بعد أن لم تكن، بخلاف كلام الله، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى لازمة له جل وعلا قائمة بذاته، وهي من تمام الكمال ومن تمام الجلال. فإن من لم ينسبها إلى الله تعالى ولم يصف الله بها يعتبر قد أنقص الله حق قدره. نعم. ها؟ على كل حال جزاه الله خيرا، له سلف في ذلك، الإمام أحمد كفر من قال بخلق القرآن. لكننا نجد اليوم أعلام المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن يذكرون في أعيان المسلمين وفي كتب المسلمين ودفنوا في مقابر المسلمين، ولما ماتوا صلى الناس عليهم. فهذه مسألة اجتهادية. فإذا كان الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا قال ذلك، فقد قال من قبله الإمام أحمد، لكن الذي عليه الناس اليوم والذي عليه المجتمع ما، وإن كان قالوهم كفار فيريدون به إما الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإما أنها لأن هؤلاء متأولون، والذي ينبغي أن نحسن الظن به أن هؤلاء إنما قالوا ذلك على سبيل تنزيه الله، لأنهم هم يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى فأخطأوا هذا. فمن قال بتكفيرهم يكون هذا من باب الشدة والمبالغة في ذلك، أو أنه هذا الذي تبين له وقد تبين لغيره غير ذلك، فالمسألة محل اجتهاد والله أعلم. ولا يلزم قول المجتهد، يعني لا يلزم من أو لا يلزم قوله قول غيره من المجتهدين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مخلد، ولا وقفنا عند جعفر بن محمد، قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. ومعنى عندي شر يعني أكثر شرا من الجهمية، لأن أفعل التفضيل، لأن شر هنا صيغة أفعل تفضيل. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن أمسك، فقال لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال لا تسلم عليه. ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ كأن الإمام أحمد يعني يريد أن ينكر عليه ويريد أن يفضح أمره حتى يعرف الناس أن هذا من المبتدعة الذين يقولون بأن القرآن ليس بمخلوق ولا مخلوق، يعني يتوقفون عن ذلك. قال: كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ يعني إذا سلمت عليه معناه ما أنكرت عليه. فإذا لم تسلم عليه عرف الذلة، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس. فهذا موقف الإمام أحمد رحمه الله من تكلم في مسألة بدعة خلق القرآن بكل وجوهها. وسيأتي في مسألة أيضا يبين فيها شيء من التفصيل، ويبين لنا المحقق جزاه الله خيرا بأن هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، وأنه ينبغي أن يحقق محل النزاع فيها ويحرر، بحيث يفهم منهج السلف من منهج غيرهم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني هذا من قول السلف رحمه الله. قال ابن أبي بزة: من قال القرآن مخلوق أو وقف، يعني لم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. فهنا ذكرت ثلاثة آراء. الرأي الأول رأي الجهمية والمعتزلة، وهو الإقرار بأن القرآن مخلوق. والقول الثاني وهو الوقوف، وذلك بعدم الإقرار لا بالخلق ولا بغير الخلق. والقول الثالث قولهم لفظي بالقرآن، وهذه المسألة سيذكرها المصنف في الطائفة الثالثة الذين يسمون باللفظية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. هذه المسألة أيضا سيأتي الكلام عليها، وأنها من محل النزاع لأنها تحتمل معنيين: تحتمل أن ما نتلفظ به وما نتكلم به وما نكتبه وما نقرأه، فإن القراءة والكتابة واللفظ والنطق هذه من أفعال العبد، وأفعال العباد مخلوقة، لأن الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. أما المقروء والمكتوب والملفوظ فهذا كلام الله ليس بمخلوق، لكن استغل بعض الناس هذه العبارة وهي قولهم لفظي بالقرآن، ويريد بالقرآن يعني المقروء، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني كأنه يريد أن يقول القرآن مخلوق، محل النزاع. فقالوا: إن قصد فعله أو قوله أو كتابته أو قراءته فهذا لا شك إنه مخلوق، أما إذا قصدوا ما يلفظ به أنه مخلوق فهذا يعتبر من المعتزلة، لأن الملفوظة والمكتوبة والمنطوق والمقروء هذا كلام الله ليس بمخلوق. هذه مسألة فيها لبس، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أنكر على الجميع. هو طبعا يوافق من قال إن اللفظ والكتابة والقراءة مخلوقة، وهذا أمر مسلم، لكنه ما كان رحمه الله يقبل من الناس أن يقولوا ذلك، لأنه اعتبر أن هذا من البدع، ولأن هذه المسألة فيها تلبيس. يأتي الجهمي ويقول إيه؟ يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد به المقروء، وكتابتي بالقرآن مخلوقة، يريد بها المكتوب. فلما كان فيه تلبيس أنكر الإمام أحمد على الجميع، وقال إن الخوض في ذلك من البدع. وقول الإمام أحمد هذا فهم منه بعض الناس أن ما نتكلم به أو أن لفظنا وما ينسب إلينا ليس بمخلوق، وهذا لم يقله الإمام أحمد ولا يريده. لكن الإمام أحمد رحمه الله أولا أراد أن يقفل هذا الباب لأنه مصدر التباس، فأنكر على كل من يتقول ذلك سواء قصد به اللفظ أو الإيه أو الملفوظ، أو قصد به الكتابة أو المكتوب، أو قصد به القراءة أو المقروء. قال لأن السلف ما كانوا يتكلمون في ذلك، فالكلام في ذلك من الابتداع. الأمر الثاني أننا لا نستطيع أن نميز أقوال أهل البدع في من غيرهم في هذه المسألة، لأن الكل يأتي ويقول لفظي بالقرآن، هل يريد به القراءة أو يريد به المقروء؟ فأهل البدع كالمعتزلة وغيرهم يريدون به المقروء ويريدون به المكتوب، وعندئذ هم ينتهون إلى مذهبهم وبدعتهم أن القرآن مخلوق. ولما كان في هذا اللبس منع الإمام أحمد رحمه الله ذلك. لكننا نجد أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله لما يعني تعرض لهذه المحنة وتعرض لهذه البدعة وأدركها وفهم المراد وفهم ما يجول في خاطر الأطراف المختلفة، فصل وبين وميز وألف في ذلك كتابا سماه خلق أفعال العباد. هذا الكتاب فصل فيه موقف الطوائف، وبين فيه أن قولنا أفعال العباد إذا إن كان المراد بها ما يضاف إلى العباد وما يرتبط بخصائص العباد فلا شك أن هذا مخلوق، فكلامنا مخلوق، وكتابتنا مخلوق مخلوقة، وقراءتنا مخلوقة، ولذلك نقول إن القراءة والكتابة واللفظ مخلوقات، أما القرآن أعني المقروء والمكتوب والملفوظ فهذا ليس بمخلوق. وبذلك بين وبدد وأزال الشبهة التي كانت تلتبس على بعض الناس، حيث يأتي هؤلاء الجهمية وهؤلاء المعتزلة ويلبسون على أهل السنة، خصوصا السذج منهم يأتي ويقول له لفظك بالقرآن مخلوق ولا لا، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق إذن يلزمه إذن يقول إذن لك يلزمك أن تقول إن القرآن إيه مخلوق، لأنه لا يعطي فرصة للإنسان كي يميز بين فعل العبد وبين كلام الرب جل وعلا. فكلام الرب سبحانه وتعالى صفة له، وكلام الرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وأما فعل العبد فهو الإيه رحل الخلق. ولهذا قال قوله لفظي بالقرآن مخلوق، قال انظر اللفظية والكلام عليهم في الباب التالي. ثم قال رحمه الله يعني أبو بكر محمد بن حسين الآجري يبين للناس هذه المسألة، لأنه بين أن القول بخلق القرآن فيه ثلاثة يعني أقوال وفيه مسالك. المسلك الأول التصريح بالخلق، والمسلك الثاني التوقف، والمسلك الثالث هو الذي يقوله اللفظية. قال: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، لا أنه هو المذكور في اللوح المحفوظ، ولا أنه هو الذي تكلم الله به، وهذا هو قول الكلابية، فإنهم يقولون هو حكاية. وأما الأشعرية فإنهم يقولون إن هذا القرآن الذي نقرأه معبر عن كلام الله، ويفرقون بين التعبير وبين كلام الله. عندنا قولين: قول للكلابية وقول للأشعرية. قول الكلابية يقولون حكاية، وقول الأشعرية يقولون يعبر. يقول هنا المحقق جزاه الله خيرا في هذه المسألة، يقول هذه يعني اللفظية هي الفرقة الثالثة من الجهمية القائلين بخلق القرآن كما تقدم. ومسألة اللفظ يعني قولهم لفظي بالقرآن حصل فيها نزاع بين بعض أهل السنة، وسبب ذلك اختلافهم في مفهوم اللفظ والتلاوة والقراءة، لأنها من الألفاظ المجملة المحتملة لمعنيين. المعنى الأول فقد يراد بها مصدر لفظ يلفظ لفظا، لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا الفعل، ومسمى هذا فعل العبد اللي هو اللفظ والكتابة القراءة التلاوة، كلها أفعال للعبد، وأفعال العبد مخلوقة. قال: وفعل العبد مخلوق ولا منازع في ذلك، وهو مما علم فساد ضده بالضرورة. يعني عرفنا بالبديهة أن أفعال العباد مخلوقة، ومعلوم أن ضدها يعني إذا قلنا أنها ليست مخلوقة هذا معلوم فساده بالضرورة، لأن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. وبناء على هذا فيكون اللفظ غير الملفوظ، والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، أي أن الاسم غير المسمى. وسبق أن مر بنا في شرح العقيدة الطحاوية أن مما يلبس به الجهمي على السني يسأله: هل اسم الله عين الذات أو غير الذات؟ فإن قال له غيره أنكر عليه، وإن قال هو عينه نفى أو ألزمه بنفي الصفة. هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف؟ وقد مر بنا هذا، وكان الجواب إن هذا الكلام مجمل. ماذا تريد؟ إن أردت مجرد الكلمة فلا شك أنها غير الذات، ولذلك نحن نقول: الله اسم عربي يطلق على الذات المقدسة، فهو غير الذات. وإن أردت أن مدلول هذه الكلمة فنقول إنها عين الذات، فنقول: الرحمن هو الله، فإذا أردنا به أن الذات التي تقوم بها صفة الرحمة نقول هي عين الذات. وهكذا هنا نقول إن أردت فعل العبد ففعل العبد غير القرآن، وفعل العبد يكون إيه؟ مخلوقا. وإن أردت الملفوف والمقروء والمكتوب والمتلو فهو القرآن، وكلام الله ليس بإيه؟ ليس بمخلوق. قال: وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله في تراجم أواخر الصحيح وكتاب خلق الأفعال، يعني كتاب خلق أفعال العباد، وابن قتيبة أي ذهب إليه في كتاب الاختلاف في اللفظ. هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني قال: وقد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به أو يلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله. أراد به القول، أراد به المتلو، أراد به المقروء، أراد به المكتوب، فنقول إن هذا هو كلام الله. وكلام الله لا كلام الفقار، فمن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وإن هذا الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله. ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى عبارة السلف: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. وعلى هذا أو وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، إذا قلنا اللفظ المراد به الملفوظ فهو ليس بمخلوق، وإن أردنا به اللفظ دون الملفوظ فهو إيه؟ مخلوق. قال: وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، والتلاوة هو المتلو، والقراءة هي المقروء. ولما كان هذا الإطلاق يحتمل حقا وباطلا، فإن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة والحديث أنهم لا يقولون مخلوقا ولا غير مخلوق، بل كما قلت إن الإمام أحمد كان ينكر على من يتكلم في ذلك على اعتبار أن هذا أمر بدعي، أمر مبتدع. ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا، كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى. كل هذا نقله المحقق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن اشتهر رد الإمام أحمد على اللفظية الخلقية القائلين الخلقية. ايش عندك؟ طيب، وعبارتي كانت غير كده؟ ها؟ ايش معنى الخلقية؟ ولكن اشتهر رد الإمام أحمد رحمه الله على اللفظية الخلقية القائلين بأن القرآن مخلوق. هذا معنى الخلقية، يعني الذين يقولون القرآن مخلوق لسببين. السبب الأول أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي، وجانب النفي أبدا شر من جانب الإثبات، لأن نحن كنا أنكرنا على الواقفة وقلنا إن الواقفة شر من الإيه؟ من الطائفة التي تصرح وتقول مخلوق. فإذا كنا أنكرنا على تلك الطائفة، فهؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق أو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فهم أيضا لا يقلون في شرهم وفي خطئهم مع الذين قالوا أو الذين توقفوا. ولهذا قال: وجانب النفي أبدا شر من جانب الإثبات، فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل. وهذا سبق أن تكلمنا عنه كثير، وبينا أن هذا منهج السلف، أنهم يجملون في النفي لأنهم لا يريدون به مطلق النفي، وإنما يريدون به النفي الذي يؤدي ويوصل إلى إثبات كمال ضده. فإذا قالوا في أو فإذا قال الله سبحانه وتعالى في صفته: لا تأخذه سنة ولا نوم، يريد بذلك إثبات كمال قيوميته. وأما الإثبات في التفصيل أو التفصيل في الإثبات، لأن فيه إثبات هذه الأوصاف، ولذلك جاء وصف الله جل وعلا لنفسه بالتفصيل في آخر سورة الحشر كقوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فكان حديثه عن الصفات وإخباره عن صفاته جل وعلا المثبتة بالتفصيل، وأما ما ينفيه فيكون على سبيل الإجمال، خلاف ما عليه المتكلمون فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. قال إنه ثانيا: إنه قد ابتلي الجهمية المعطلة، فكان إنه قد ابتلى يعني الإمام أحمد بالجهمية المعطلة، إنه قد ابتلي بالجهمية المعطلة، فكان همه منصرفا إلى رد مقالاتهم دون أهل الإثبات، فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة الإثبات. ولذلك الإمام مسلم الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر على من تكلم في هذا الموضوع ابتداء، لأنه يعتبر الكلام في ذلك مما أحدث ومما ابتدع. أما الإمام البخاري فقد ابتلي باللفظية المثبتة القائلين بأن ألفاظنا غير مخلوقة، فظهر إنكاره عليهم مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق، من جميع أهل الأمصار، لأن هذه العبارة موهمة، هذا كله منقول من كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتاب فتح الباري. قال: أما رد الإمام أحمد وإنكاره على القائلين بأن لفظ العباد أو صوت العباد به غير مخلوق، أو أن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوق، فانظره في السنة لعبد الله بن أحمد وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني وصريح السنة لابن جرير وعند اللالكائي في وعند اللالكائي يعني في كتابه السنة، ودرء التعارض أي في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، ومجموع الفتاوى ومختصر الصواعق، كل هذه كتب، ومختصر الصواعق هذا للشيخ للإمام ابن القيم، كل هذه مؤلفات تناولت هذه القضية وبينت مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبناء على هذا فالخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة أغلبه خلاف لفظي، فلا الإمام أحمد يخالف البخاري رحمهم الله ولا البخاري يخالف الإمام أحمد رحمهم الله، ومؤدى كلامهما واحد، وإنما اختلف الرد لاختلاف الخصم. فلما كان خصم البخاري اللفظية المثبتة جاء رده في التفصيل. ولما كان خصم الإمام أحمد هم الواقفة جاء كلامه على سبيل الإجمال. وأول من قال في الإسلام أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تبعه بعد ذلك أبو الحسن الأشعري قبل الإبانة، يعني قبل أن يؤلف كتاب الإبانة. وقد مر بنا أن الإمام أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان فيها معتزليا صرفا، مكث 40 سنة تلميذا على أبي علي الجبائي زوج أمه، وتعلم منه ودرس وأخذ عنه عقيدة أهل الاعتزال. ثم بدأ يظهر لأبي الحسن تساؤلات ما يجد جوابها عند المعتزلة، فدل على طائفة وجماعة أبي عبد الله محمد أو أبي سعيد أبي عبد الله أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فلما رأى أن أقوالهم توافق أو تجيب عن بعض الأسئلة التي يسأل عنها، وكانت أسئلتهم تتعلق بقضايا الأسماء والصفات، وهم الذين فرقوا وقسموا الأسماء والصفات إلى أقسام، صفات معاني وصفات المعنوية وصفات الأفعال وصفات السلبية والصفات الجامعة والصفات الإضافية والصفات النفسية. هذا الأصل هو تقسيم الأشعرية الكلاب أو تقسيم أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. فوافقهم الإمام أبو الحسن الأشعري فترة، ثم إنه بعد ذلك دل إلى طائفة أو دل إلى جماعة أبي بكر أبي يحيى زكريا الساجي، دل إلى جماعة أبي يحيى زكريا الساجي رحمه الله، وكانوا على منهج الإمام أحمد. فلما عرفهم وفهم مذهبهم ارتضاه رحمه الله، فألف كتابه الإبانة. وكان في الفترة الأولى ألف كتاب المسمى بكتاب اللمع، ألف كتاب اللمع يوم أن كان موافقا لمذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب محل النزاع. فقالوا إن قصد فعله أو قوله أو كتابته أو قراءته فهذا لا شك إنه مخلوق، أما إذا قصدوا ما يلفظ به أنه مخلوق فهذا يعتبر من المعتزلة، لأن الملفوظة والمكتوبة والمنطوق والمقروء هذا كلام الله ليس بمخلوق. هذه مسألة فيها لبس، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أنكر على الجميع. هو طبعا يوافق من قال إن اللفظ والكتابة والقراءة مخلوقة، وهذا أمر مسلم، لكنه ما كان رحمه الله يقبل من الناس أن يقولوا ذلك، لأنه اعتبر أن هذا من البدع، ولأن هذه المسألة فيها تلبيس. يأتي الجهمي ويقول يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يريد به المقروء، وكتابتي بالقرآن مخلوقة يريد بها المكتوب. فلما كان فيه تلبيس أنكر الإمام أحمد على الجميع، وقال إن الخوض في ذلك من البدع. وقول الإمام أحمد هذا فهم منه بعض الناس أن ما نتكلم به أو أن لفظنا وما ينسب إلينا ليس بمخلوق، وهذا لم يقله الإمام أحمد ولا يريده،